قال: فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله، لأن الأصل محبة الله سبحانه وتعالى، ويتفرع عنها محبة ما يحب من الأشخاص والأعمال. وفي الدعاء الماثور: اللهم من يسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. الأصل محبة الله، هذه المحبة لها فروع، مما يتفرع عنها بل من أعظم ما يتفرع عنها محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقديم محبته على النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين. فيقول المصنف: إذا كان هذا الشأن في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون إذن الشأن وما الظن بمحبة مرسله رب العالمين جل وعلا؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.